منذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف تبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.